جزاكم الله خيرا. هنا رسالة باعتها أخونا تركي أحمد عبد الكريم بعنا من الرياض. أخونا بعث بورقة مطبوعة كتب عليها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرى للنساء. عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن. رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماء رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثدييها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد سدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحياة والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماء رأسها من منخرها. ويستمر هذا سماحة الشيخ في سرد هذه الأشياء ويسأل عن صحة ما في هذا المنشور. كل هذا معروف لله الناس وباطل، وكل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل. هذا من الموضوعات المكذب الكذابون، ولا صحة له عن علي ولا عن غير علي، بل هو كذوب، بل هو من هذه الموضوع المكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يكذبون على علي أحاديث كثيرة، فينبغي لمن وقع في يده شيء من هذا أن يتركه وينبه الناس عليه أنه كذب. نعم، إن شاء الله. جزاكم الله. خطر المنشورات يعود مرة بعد مرة سواحد الشيخ. نعم، لا شك أن خطر المنشورات خطر، ويجب على المسلمين التنبه لها وأن لا يغتروا بالمنشورات حتى يحفظوها على المعروضين بالاستقامة والعلم الصحيح. نعم، لعل أيضا الجهات المسؤولة لها دور في هذا. سمح الله، يجب على ولاة الأمور النبراء وعلى وزير الداخلية وعلى وزير الأوقاف يهتم بهذا الأمر ويبلغ بهذا الأمر حتى ينبه الناس ويمنعوا الناس، وهكذا العلماء وهكذا المحاكم وهكذا الهيئات، كل هؤلاء مشتركون في هذه الأمور. يجب عليهم أن يتبعوا وهكذا المحاكم وهكذا الهيئات، كل هؤلاء مشتركون في هذه الأمور. يجب عليهم أن يتنبهوا لهذه الأمور وينبهوا الناس على هذه الأشياء التي توسع أو تنشر أو توسق وهي باطلة، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم.